أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يذكر تعالى في هذه الآيات قصة لابنين من أبناء آدم، أبينا آدم ابنين والمعروف أنهما يعني من أبناء الأولين الذين هم منه مباشرة، وإلا فكل بشرية هم بنو آدم، لكن المعروف عند المفسرين إنهما ابنان، أن كانا في حياته وفي وقتها عليه الصلاة يأمر الله نبيه أن يقص علينا هذه القصة التي أوحى الله بها إليه، واتل عليهم واتل عليهم نبأ، يعني خبر، النبأ والخبر الذي له شأن، واتل عليهم نبأ ابني آدم. وقصتهما كما ذكر إذ قربا قربانه فتقبل من أحدهما والمؤمن فقرب كل منهما بقربان إلى الله فتقبل من أحدهما، ويقول إن اسمه قابل حابيل ولم يتقبل من الآخر قال واسمه قابيل، يقيل قصة حابيل وقابيل فهما المشار إليهما في هذه الآية. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال الذي لم يتقبل منه قال للهابيل المتقبل منه لأقتله، حسد، إذا هذا الحسد، حسده على هذه النعمة أن تقبل الله منه ولم يتقبل منه هو. فيذكر المفسرون من أخبار بني إسرائيل حول هذه القصة أشياء في ذكر نوع الشيء الذي تقرب به، قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، أجده بالقتل. وفي القصة أنه طوعت له نفسه، يعني سوت له، طوعت له نفسه، نعم، فطوعت له نفسه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وقعت في الواقع مصيبة عظيمة، قال المحسود الذي انتهى أمره بأن قتل: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا يدل على أن هابيل لم يتق الله في قربانه، وتقوى الله في العمل بالإخلاص وطاعة وفعل الأمر وطاعة الأمر. فقابيل عُسي من خلل في عمله، في قصده، في نيته، في صفة تقربه الله أعلم. إنما يتقبل الله منك، وهذا أصح ما قيل في هذا المعنى. ليس المراد أن الله لا يقبل عمل العاصي، يعني عاصي من أنصاف المسلمين عمل عملا صالحا أخلص فيه لله، إن الله يتقبل ويتقى الله في عمله. فصح ما قيل فيها إن المراد إنما يتقبل الله من المتقين، أي من الذين اتقوا الله في عملهم. فمن اتقى الله في عمله بأن تحقق فيه شروط القبول من الإخلاص والمتابعة تقبل الله. ليس المراد أن يعني شرط القبول أن يكون الإنسان تقيا وليا من المتقين الكمل، لا، الله يقبل من أولئك ويقبل من سائر المؤمنين من الظالمين لأنفسهم. لكن الشأن في العمل المعين: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم استقرت القصة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، نعم، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه. جاء التفسير أنه لما قتل أخاه يعني تحير كيف يصنع بأخيه ميت. وذلك أنه لم يعرف ما لا يصنع بالميت أو ما لا يصنع بالميت، والله أعلم. تحير فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءته. يبحث في الأرض فقال: يا ولتا أعجزت أن أقول مثل هذا الغراب فأواري سوءت أخي فأصبح من النادمين. وجاء في الحديث أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. الله.